يعني النجاة الحقيقية في السبعة أيام، خلاص النهاردة ليلة 22، يعني النجاة بقى في الليالي اللي جاية دي. الناس كلها عايزاها تركز معايا في أول حلقة، أقول كلام مهم جدا اللي هنقوله النهاردة، في خلصنا، خلصنا من النار. ولو فعلا قلوبنا بجد بجد وعت اللي احنا هنقوله النهاردة وطبقناه، هيبقى في عتق، عتق رقبة، خلاص مش هتتأثر تاني، عتق فوز بالجنان، إنابة قلب لله عز وجل. طبعا مراتب عالية، أنا بقول عليه ده حاجات عالية مش هتيجي ولا هتعرف تكسبها إلا في الوقت ده. فركزوا معايا، الله سبحانه وتعالى قال أياما معدودات. صحيح، أي شوف احنا كنا لسه في أول إيه ده، تبوك رمضان ويلا وكل سنة طيبين، يلا أول خمس هدايا من رمضان، كل الكلام ده الله عز وجل صدق إن هي فعلا أيام معدودات. أيام بصوا توشك إنها تنقضي، خلاص احنا بنتكلم اهو، فاضل سبعة ليالي في رمضان. أدعو الله سبحانه وتعالى يرزقنا خيرها وبركتها يا رب، وخير وبركة كل الأيام، قولوا أمين. رمضان مش شهور ولا سنين، أيام معدودات بتمشي بسرعة. حتى يكون في نفس المؤمن كده يا رب يا زعلانين حزنانين على فراق رمضان، أعظم الليالي هي ليالي العشر، أعظم ليالي رمضان ليالي العشر، بل أعظم ليالي السنة هي الليالي اللي احنا فيها دي، نجاتنا في الليالي دي. انتم مدركين النفحة الإيمانية اللي الله عز وجل عطاها لنا، العطاء الرباني اللي ربنا عطاه لينا في العشرة دول؟ فاتت أول ليلة وتاني ليلة، النهاردة تالت ليلة. وعايز أقول لكم تالت ليلة زوجية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لتسعة انخلت، لسبعة انخلت، لست انخلت، لا ممكن تكون النهاردة ليلة القدر. مع ان امبارح كانت ليله تحفه جدا، مش عايزين نقول الكلام ده. واول امبارح يعني ليله 20 برضو كانت ليله تحفه جدا. انا لحد دلوقتي الليالي كلها جميله جدا، ادعو الله سبحانه وتعالى يرزقنا خيرها وبركاتها، قولوا امين. لان فعلا المحروم اللي هيتحرم ليله القدر. الايام بتمر وانت لسه ما حجزتش مكان لا مع الصالحين ولا المصلين ولا المتهجدين ولا القارئين للقران ولا الخاتمين. ناس بتتنافس على الجنان يا جماعه والدرجات بتاعتها الايام دي. لسه قلبك ما راحش لربنا وحس انا في ايام انا عايز ارجع وانا واتوب لربنا سبحانه وتعالى، عايز قلب يسجد لله سبحانه وتعالى. لما صحابي سأل هو ينفع في قلب يسجد لله؟ الله نعم، يسجد القلب لله سبحانه وتعالى سجده لا يقوم منها الا يوم جزاء، ياخد جزاء السجود بتاع القلب. ما هو القلب لو سجد مش هيقوم، لانها لذه بتجدها في جوفك ما بتبقاش عايزها تنتهي. سجود القلب بالإيه؟ بالإنابة إلى الله. إحنا في طريقنا لربنا قلنا في منازل كده، من ضمن الحاجات إحنا محتاجين حاجتين اتنين، وركزوا معايا في الكلام المهم ده، الاستقامة، ودي طريقها العبادات، العبادات والطاعات والصلوات والأعمال الصالحة، أدي الاستقامة. وتاني حاجة محتاجينها في طريقنا لربنا الإنابة إلى الله، الرجوع لربنا دايما، الوقوف على باب ربنا دايما، بنخبط على باب ربنا. الأيام دي فرصة لينا في العشر الأواخر من رمضان، فرصة إن احنا نحقق المقام ده، مقام الإنابة إلى الله. الله لو احنا خدناه، انتوا عارفين بإيه؟ بالاعتكاف. اعتكاف عبادة وسنة، ماشي، اعتكاف عبادة وسنة، قالوا الخلاف كده ظالم. الله عز وجل يقول ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. في إيه؟ في إيه؟ في إيه؟ بتمنعوا إيه ولا بتعملوا مش عايزين نبصهم؟ اللي بيمنع الناس من الاعتكاف ظلم. ومن أظلم ممن منع مساجد أن يذكر فيها اسمه، ومن ما فيش حد أظلم منه. فأروح لربنا بالإنابة بالاعتكاف. حديث عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله ثم اعتكف أزواجه من بعد. حديث رواه أبو داود وصححه الألباني. الحديث فيه جواز طبعا اعتكاف النساء، طبعا لو المكان بعيد يبقى معاها محرم، وأمور الاعتكاف نبقى نقولها لكم في يوم تاني. لكن تعالوا ناحية السنة دي، سنة الاعتكاف. أنا باعد عن الدنيا كلها وقاعد. في ناس ممكن تقضي حاجاتها وتنزلنا، بس لهم كان بيقضي حاجته من طعام أو هكذا والناس اللي تقولك طب أروح الشغل وأعمل، بس ما تختلطيش، يبقى اختلطنا بالناس ما يفسدش الاعتكاف بتاع أيا كان. النبي عليه السلام كان عامل خيمة جوه المسجد، كان عامل خيمة وكان عامل يطلع منها وقفلها بباب حصير، يفتح يطلع راسه يقول لهم كذا، وطي صوتكم بتنجوا ربنا بالرأي وهكذا. تعالوا نحيي سنة الاعتكاف وناخد ثواب إحياء سنة للنبي عليه السلام، ونقف بها أمام الظالمين اللي بيمنعوا الناس المساجد، اللي بيمنعوا الناس المساجد حسبي الله ونعم الوكيل. إيش عارف دي علامات الساعة دي ولا ما جاش في علامات الساعة ولا حاجة؟ الناس من بني جلدتك الناس اللي عايزين يمنعوا الاعتكاف والتهجد في المساجد وبيوت ربنا. النبي عليه السلام كان إذا دخل العشر شد مئزرة وجد وأحيا ليلة وأيقظ أهل، ثلاث حاجات بيعملوا استعداد للعبادة، اجتهاد وحياء الليلة، الله أعلم يا فأني من الجعوة أنا نقعد ننشد. طب ما والله الناس، والله أنا بيصعب علي الناس يقول لك إيه، لا ما احنا نشوف بقى هو قال لي 27 فدي 27 بس، او يعملوا مثلا زي فئه من الفئات شفتها بيصوموا اول رمضان واخر رمضان وشكرا، او هي ليه 27 لا غلط، هي متنقله. واحنا قلنا الشبهات قبل كده، رجعوا للحلقات اللي فاتت. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيعمل فيه ايه؟ بيحيي الليل ويوقظ اهله، كان فيه اهتمام بالاهل والاولاد، مش انا اروح اعتكف واسيبهم غلط، وانا مالي انا بقى كذا هم يضربوا ما. لا غلط. وبعدين يجي حاسب الام ومعيالك ليه مش يا عم، هو انت عملت ولا اجتهدت في تربيه؟ انت رحت شفت حالك، ده لو راح، ده لو راح ده بيبقى استغفر الله استغفر الله، يا نايمين يا مش عارفه فين، يا على القهاوي يا كذا يا كذا. لا بقى لا، اهله الاب اجتهاد واستنفار في البيت كله. ليه؟ في حاجه اسمها قيام وتهجد هيشتغل الايام الجايه. دخول العشر الناس اللي ما ادركتش كده قيمه الامر، يعني والله العظيم يعني اموات قلوبهم ماتت. لو انت ما انتش حاسس قيمه الليالي اللي انت فيها، سيبكم الكحك وسيبكم من شراء لبس العيد، اسمعوا كلامي ركزوا في الكلام ده، هتوه بعد العيد والله بيبقى ارخى، بيبقى ارخى وعليه اوكازيونات وعليه سيلز وعليه اندريم كبير جدا بعد العيد. العشر دوت فضلها عظيم جدا. ليه ليه ليه ليه ليه اشمعنى العشر؟ ليه الاهتمام بالعشر اللي فيها ليله القدر؟ الله عز وجل قال انا أنزلناه القرآن في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، سورة الفرق، سورة الدخان. عايز أقول تعظيم الله سبحانه وتعالى للقرآن أمر الحكيم هو القرآن، يفرق فيها الأقدار ونزل قرآن إيه، نزل من لوح المحفوظ مرة واحدة إلى بيت في السماء الدنيا، وبعد كده بقى مفصلا ومنجما ونزل ومفرق بقى حسب الوقائع والأحداث. إن أنزلناه في ليلة القدر، إيه ليلة القدر؟ شرف ومنزلة، خير وبركة وعظمة، رحمة ومغفرة وعيد، كل الكلام ده، كل الكلام ده في العشرة اللي باقيين دول، بقوا سبعة خلاص. ليلة خير من ألف شهر. من حرم ده النبي عليه السلام، من حرم اتحرم من الليلة ديت فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. كارثة كارثة، جايب لك من الاول، طب الخمس هدايا، طب كل ليله عتق من النار، طب ياتي في ليله قلب يعتق بعدل ما عتق من الشهر كله، فله الف الف عتيق. اجعلنا منهم يا رب، اجعلنا منهم. باي حال بقى هتدخل بقلبك على العشره دول؟ تسمعي معايا يا كل ام بتربي نفسك والاولادك، والله هاتي زوجك بالمره، لكل بنوته، لكل عبد بيسمعني، خش العشره دول. ماشي عدى اليومين، معلش معلش اجبرهم في اللي باقيين، هم كانوا حلوين صراحه تحفين جدا، بس يعني ايه الله سبحانه وتعالى يا رب يمن علينا بالباقي. استعينوا بالله، اول حاجه القلب اللي اخش بيه قلب بيستعين بالله، عباده الاستعانه المنسيه دي، يا رب انا بستعين عليك يا رب، استعين بيك يا رب، عيني يا رب، عيني على طاعتك في الليالي دي، دي اول حاجه. تاني حاجه ندعي ربنا بقلب متذلل لله منكسر لله، نرجو ربنا سبحانه وتعالى قلب تائب مقبل على الله عز وجل، اللهم عيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، دعاء القلب المتذلل لله سبحانه وتعالى. تالت حاجه تخش بيها ان احنا نستفتح بدعاء النبي عليه السلام. النبي عليه السلام كان لما بيبتدي حاجه بيعمل حاجتين اتنين، اول حاجه كان يسمي الله، ليه؟ لان كل عمل لم يبدا بسم الله فهو ابطر، فكان يسمي الله. تاني حاجه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزل، يا رب اجعل نزلنا في الايام دي مباركه علينا وعلى قلوبنا وعلى اولادنا وعلى حياتنا وفي دنيتنا واخرتنا، قولوا امين. دول الحاجتين اللي كان بيعملهم النبي عليه الصلاه والسلام، عشان ايه؟ عشان يبقى فيه توفيق وقبول، ونقول اياك نعبد واياك نستعين، ادي الاستعانه وادي الدعاء والاخذ بالاسباب. رابع حاجه حل قلبك وانت داخل، عايز ان انت في العشر الليالي دي انا عايزك تعظم العشره دول، لانها شعيره من شعائر الله سبحانه وتعالى، ومن يعظم شعائرها فانها من تقوى القلوب. عظم الحاجات دي، عظم الطاعه في الوقت، عظم وقوفك ما بين ايدين ربنا، عظم الليالي دي، وخلي فعلا قلبك قلب معظم للشعيره دي، فرب عمل تعظمه نيه، نيتي فيها كده، فربنا يختارك بسبب العمل الصغير ده، يعتق رقبتك بقى ودخلك جنه وهيصه كبيره. طب لو كنت بقى من الناس اللي فرطوا في اول رمضان، فرطوا وضيعوا واول رمضان ولا نص رمضان ولا في دماغه، لسه سامعين حلقتنا ده، لسه سامعيني بتكلم، تعالوا بكمال النهايات لا بنقص البدايات. يلا ننقص بقى اللي باقي. الأعمال بالإيه؟ بالخواتيم. الأعمال بالخواتيم. أبشروا افرحوا، ما تزعلوش، تعالوا ولا تيأسوا ولا الشيطان يلا ما انتش نافع، الله ولا انت نافع ولا انت نافع. لا، يلا الأعمال بالخواتيم. تعالوا نجتهد للجنة، تعالوا نجتهد للفردوس، يلا نجتهد عشان نبقى في القرب من ربنا ونصالح ربنا وفي عمل تصالح مع الله ومع العبادات، نعلن فيها حبنا ربنا سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة في العشر الأواخر دي من رمضان. تعالوا شوفوا جمال حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرضوا لنفحات رحمة الله تعالى، فإن الله عز وجل نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، وسألوا الله، نسأل إيه ربنا في الأيام دي، أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم. حاجتين يا رب، استر عوراتنا وأمن روعاتنا. تعرض للنفحة دي العشرة دول واقبل على الله عز وجل بقلب منكسر، ادخل على ربنا بالدعاء والاستغفار والوقوف على باب ربنا بالدعاء والتبتل والتكرار والإلحاح على الله عز وجل. خش على ربنا في العشرة دولت بالاستغفار بالتوبة بالإنابة، خش بنية الخير ومنزلة الإرادة. يا رب أنا أريد الخير، منزلة الإرادة احنا كنا اتكلمنا عنها كده، وكان ابن القيم اتكلم عنها في مدارج السالكين وقلناها قبل كده في معنى إياك نعبد وإياك نستعين. قال دي آية محورية في الفاتحة، ناس أقبلت على الله عز وجل وأرادت الطاعة لله، اهدنا إياك نعبد وإياك نستعين، إرادة طريق الهداية، أرادة الله عز وجل لوحده، فبيجتهدوا يجتهدوا واطلبوا الخير من الله سبحانه وتعالى ويفعلوا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. أرادوا الله وطاعة الله فأرادهم الله. فإيه؟ فأرادهم الله، يعني أنا عايز فربنا هيردني. يا جمال المعنى، يريدنا ربنا سبحانه وتعالى. يا بخت اللي ربنا يريده، يا بخت اللي ينوي خير وربنا يريد له الخير ويريد له التوبة والعتق والفوز بالجنان والقرب منك يا رب. اللهم أمين. طب ليه العشرة؟ يعني ليه العشرة بس؟ يعني ليه بنعود نركز عليها وخلوا بالكم وخلوا بالكم؟ فيها ليلة القدر، فيها العتق، فيها الدعاء مستجاب، فيها سلام هي حتى مطلع الفجر، فيها ملايكة بتأمن عليك، فيها بداية قلب جديد مع الله. ليلة القدر وسورة القدر بتتكلم عن أعظم ليلة، أعظم ليلة في قلب السنة كلها ليلة القدر. نسأل الله عز وجل ما تشاء وما تتمنى يجيب لك ويستجيب لك. عبادة خير من ألف شهر، من 83 خير منها، مش 83 سنة، شوف ما فيش حد بيعيش في أمة محمد، يعني أكثره من 60 65 ولو معمر مش 10 أضعف بس لا أكتر، و700 ضعف خير من، خير مني، يعني ملهاش حتى العدد اللي الناس بتقول عليه ده. أنا أدخل العشرة دي وشد المئزر وأيقظ أهله، النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل كده، وأحيا ليله كله، وكان من هدي أنه بيغتسل كل استعداد، كل ليلة استعداد. كان قبل سورة إن أنزلناه سورة القدر، كان قبلها إيه؟ العلق. كلا لا تطعه واسجد واقترب. إمتى؟ إن أنزلناه. جمال القرآن في الجمال، حلو جدا. واسجد واقترب، ايه يا رب اللي بعديها؟ ان انزلناه فين؟ في ليله القدر. هو ده عنوانها. لا تحتكوا بحد ولا تتخانقوا ينوبكوا ثواب. لا بص، الشياطين دلوقتي بيستعد لخناقه العيد اللي بنسمع عنها. لا لا، قال لي سلام سلام سلام هي حتى مطلع الفجر. ليله القدر، قدر عظيم، وما سميتش ليله قدر، القدر معروفه للتعظيم، ونزول قران فيها ونزول الملائكه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الملائكة في الأرض ليلة القدر أكتر من عدد الحصى في الأرض. ليه بقى؟ كتير. ليلة القدر يرفع الله بها قدر من يقيمها. الليل بتاعها فيها إحياء، قراءة قرآن وصلاة وهيصة، ليلة عظيمة. من أقامها كان له قدر عظيم شبهها. من قام ليلة القدر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيها تقدر أعمال السنة كلها يا رب، وفيها كمان يفرق كل أمر حكيم، فضلها عظيم. ليلة مباركة نزل فيها القرآن، العمل يتضاعف فيها. ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني شوف أكتر من 83 ساعة. الساعة فيها أكتر، بيقول لك مش عارفة، الساعة فيها بسنوات، أكتر من 8 سنوات، والدقيقة فيها 8 شهور، والعمل مش 200% ولا 100% ولا 300%، 300 مليون في المية. دي لو كانت 1000 شهر بس، فما بالكوا لو كانت خير، يبقى 300 مليون خير في المية. حاجة اوعى نتحرم منها. يا رب يرزقنا وإياه، قولوا أمين. كم شو ما نعرفش قد إيه، والله لما نعرف ولا نحصي ولا عايزين نحصي أبدا في عصر الله علينا، فما عند الله خير وأبقى. تنزل الملائكة والروح فيها، جبريل نازل مع الملائكة، ليلة بركة وخير ودعاء من الملائكة، دعاء الملائكة للمؤمنين مغفرة ورحمة، اللهم اغفرها اللهم ارحم، طول ما هم واقفين اللهم اغفر يا رب. يسلم علينا جبريل ليلة القدر، يا رب نسلم عليه جبريل، رق قلبه وفضت عينه، لم ينزل من الوحي، وكان ينزل بس خلاص رفع الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم مات، ينزل جبريل امتى؟ ينزل جبريل في ليلة القدر ومع الملائكة، الملائكة في ليلة القدر عدد الحصى، تلاقي كده ليلة جميلة كده والدنيا حلوة والهواء باردة إلى نوع باوي، السماء منورة، حاجات كتيرة بقى الناس المتابعين عارفين الكلام ده. امبارح كانت حلوة، أقول امبارح عقبال الباقي. انتوا عايزين نوصي بعض، تعالوا نوصي بعض في الليلة دي، مش في اللي احنا ما نعرفش بقى، يبقى السبع أيام ما نتكلمش، نبكوا سواء أحب على راسكم، حدش لا ينرفز حد، واللي ينرفز استغفر الله اني صايم يعني معلش، سلاما سلاما. ليه؟ اصلها سلاما هي حتى مطلع الفجر، ما فيش شر، ما فيش شياطين، الاذى سلام. بص انت واللي حواليك وتتحلوا بالسلام انتوا كمان، وتقولي لعيالك وجوزك والبشريه كده حد بينرفز، ابعدي الفتره دي. كمان الوصيه يعني شفت الحديث، من حرم المحروم اللي من حرم قيامها ويحرم خيره، يا رب لا تجعلنا منهم، هو محروم استغفر الله. فانو الخير بقى، يا رب انا عايز الخير في الايام الجايه، عيني يا رب، اعطيني يا رب، يا رب اعطيني على مش على قد نيتي، على قدرك انت وعلى على قدر يا رب، انت القادر المقتدر الملك المليك يا رب. يدعي كده بالنيه، ونبقى داخلين بالامر ده وحطاه في دماغك دلوقتي وانا بتكلم معاكي، حطيه في دماغك وفي قلبك. ثالث وصيه ليكم الدعاء، نقول ايه؟ يا رسول الله، حديث عائشه، لو وافقت لي ماذا اقول؟ قل اللهم انك عفو، الله كريم، تحب اللهم انك، نص الحديث اللهم انك عفو تحب العفو، عفو عنا، صفه العفو. المغفره انا فاكر وكاتب بس خلاص ربنا غفرك، العفو ممسوح مش مكتوب، مش مكتوب اي حاجه، كل السيئات ممسوحه خلاص ولا يذكرك بيه، مع ان فضل ومكانه عاليه يوم القيامه ان العبد الله عز وجل يسدل عليه من ستره ويوريه له السيئات اللي كان بيعمله. رب الم تغفرها لي يا رب، سترتها علي؟ قال نعم، سترتها عليك في الدنيا واليوم اغفرها لك، ده اللي ربنا غفر، ربنا عفى لا يذكر. اللي ربنا يعفى عنه ما بيذكروش اصلا ولا يذكره بالذنب ولا يقول له، ولا الجوارح تنطق عليه، لا جوارحك بتنطق ولا ربنا سبحانه وتعالى يذكرك بيه ولا الكلام مكتوب، قال عفا يا رب، اعفو يا رب باسمك العفو، اللهم نسالك باسمك العفو واعفو عنا، باسمك الستير يا رب استرنا فوق الارض وتحت الارض يوم العرض عليك. كمان نتوصى ايه بالفتره اللي جايه دي؟ الاعتكاف، ولو ساعه يا ستي خدي ساعه كده، اقول لهم شكرا كله اعملوا السلام عليكم، خدي لك ساعه او هاتيهم معاك ان شاء الله، مش هيبقى اعتكاف تبقى هيصه بقى وبتاع، بس يتعودوا شويه ان شاء الله، يصلوا ركعتين ركعه، هاتي اللي انت عايزاه. قدرتوا تروحوا وتفتح مسجد، وقدرتوا تروحوا موفرين مكان للنساء وللاولاد، خير خير يا رب، هنا موفرين، في بلاد الاسلام مش موفرين والعياذ بالله. اعتكاف، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لرواء ابي سعيد الخدري قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الاول من رمضان، ثم العشر الاوسط في قبة على سدتها حصيره زي ما قلت لكم كده، فاخذ الحصير بيده فنحاه في ناحيه القبله ديت، ويطلع راسه يكلم الناس يدنوا مني، فقال اني اعتكفت في العشر الاول التمس الليل، ثم اعتكفت في العشر الاوسط، ثم قيل لي انها في العشر الاواخر، فمن احب منكم ان يعتكف فليعتكف، واني اوريتها ليله وتر، واني اسجد صبيحتها في طين وماء، فاصبح من ليلتها وقد قام الى الصبح فمطرت السماء. يا رب ارزقنا اياها. ابي سعيد قال انها مطرت ليله 21، لو طب متنقله احنا قلنا الشبهات دي قبل كده، ممكن تبقى 23 25 27 29، او للحديث لتسع انخلت يعني 22، لسبع انخلت يعني 24، خلوا بالكم يعني، ما نقعدش بقى نركز وتر ونسيب لا كله. النهارده ليله زوجيه، يلا توكلوا على الله. اعمل ايه؟ اغتسال، هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل كل ليله من ليالي العشر لله عز وجل، كان يغتسل اغتسال كل ليله من ليالي العشر صلى الله عليه وسلم، واول ما يدخل المغرب كان بينوي الاعتكاف. يبقى انا اعمل كده، اعمل جلسه مع اولادي ضروري ضروري، اقول لهم بالله عليكم يا جماعه الفتره اللي جايه دي تعالوا. النبي عليه السلام كان بيشد المئزر ويوقظ اهله، وكان يحيي الليل، ويلا كله يقوم يصلي صلاه وذكر وقراءه قران واستغفار ودعاء، حالهم أصلا كان في القيام الصحابة كان عجيب جدا. ابن عمر رضي الله عنه كان يقوم في بيته في شهر رمضان، فلما انفض الناس من المسجد ياخذ المية ويروح للمسجد ويخرج للمسجد، يروح لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ما يخرجش منه إلا حتى يصلى في الصبح، يصلي الصبح وبعدين كده يخرج. سائر بن يزن كان يقول كان يقومون في عهد عمر بن الخطاب في رمضان بعشرين ركعة يقرؤون بالمئتين آية. كل دول واحد يقول لك يا اختي ياك ده كتير قوي، ده كتير قوي يا اختي، الدين يستر وبتاع. يا ست بس ده هي ايام معدودات، احنا بنتكلم مش على المفروض ومش تقدري عليه المستطاع اعمليه، لكن احنا اللي عايز درجات لا، اللي عايز عيدكم ومغفره ودرجات في الجنان لا، يلا اجتهد مع اللي بيجتهدوا، ده جنه وفردوس. ولو تعبت اجلسي زي النبي عليه الصلاه والسلام، حديث عمران بن حسين لما قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، قال له صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، خلاص حديث رواه البخاري. فالمستطاع إن أنزلناه فين يا جماعة؟ في ليلة القدر. إلا أنزلناه اللي هو القرآن، يبقى لازم لنا حل في القرآن. في اللي ما ختمناش يا اللي ما قرأتش من أول الشهر، يا اللي مالكش ورد، يا اللي كذا، تعال تعال مش مشكلة اعمل لك ختمة. ينفع في دولت؟ اه اعمل لك ختمة. في طبعا ورد نهي عن القراءة ان انت تقرأ في اقل من 3 ايام حتى تعي القرآن، كان ورد نهي عن قراءة القرآن في اقل من 3 ايام. فطبعا لا، احنا نعمله اكتر من 3 ايام عادي، وينفع ينفع في الفترة الاخيرة دي. الاوقات المفضلة في الشهر، خلينا الاوقات المفضلة في شهر رمضان نحن يعني نحاول نجتهد فيها، هي العشر الأواخر، احنا اللي بنطلب فيها ليلة القدر دي. فاحنا بنقول معلش خلي لك حظ من الإكثار من التلاوة، خلي لك حظ من اغتنم الزمان والمكان، اغتنم واختم. ينفع على فكرة تختم في أكتر من مرة في العشر دول، لو خدت جزء بعد كل صلاة وبعدين جزء في القيام أدي كده 6 أجزاء، تخطب في 5 أيام، يعني ممكن في العشرة تختم مرتين. بصوا انت محتاجين 3 حاجات، همة وبركة واستعانة. كان حال الصحابة وحال السلف كان عجيب جدا، وانا قلت لكم سيدنا عثمان كان بيختم ايه 60 ختمة في رمضان، بيختم ختمة الصبح وختمة بالليل، ان شاء الله حافظ. الشافعي وده كان اللي بيختم كل 5 واللي بيختم كل 6 كان بيختمه. طيب احنا كمان عايزين نعمل كده، همة وبركة واستعانة. خد في القرآن 3-4 أجزاء كل يوم هتلحق تختم ختم، لكن لو خدنا 5 أجزاء و6 أجزاء في اليوم هنختم مرتين، لو هم على 9 أيام واليوم العاشر خدوا في القيام اللي هو ليلة العيد. الذكر، الذكر اعمل ذكر، صلي 2 ركعة وذكر. الذكر يلين القلب، يقربك من الله سبحانه وتعالى. صلى على رسول الله السلام صدقة كل يوم تتحسب لك، لو وفقت ليلة القدر كأنك تصدقت خير من 1000 شهر. صلة أرحام، دعاء ولا اتصال ولا تقول لهم ولا تجيبهم ولا تشوف محتاجين إيه، الدعاء. وعندك دعاء ثابت بقى، دعاء ثابت، ورقة مكتوبة فيها الحاجات بتاعتك وما تنسيش كل الحاجات، كل الحاجات اللي انت عندك دعاء ثابت في الأدعية بتاعت اليوم والليل، لكن خلي للعشر دوت الأدعية اللي انت محتاجاها. خير مناجاة ربنا سبحانه وتعالى، اللهم انك عفو تحب العفو اعف عنا، يا رب اعتقنا، يا رب كذا، يا رب كذا، كل الكلام ده. آخر حاجة أوصيكم بيها، شكل اليوم يبقى إزاي لو أنا مع أولادي أو مع الزوج. اليوم بيبدأ من بعد المغرب، بعد المغرب أدي الفطار، أدي التمر، أدي الدعاء، أدي صلاة المغرب، أدي نفطر خفافي خفافي، وبعدين نصلي 2 ركعة السنة وننزلوا المسجد. أدي التراويح، خلصت التراويح المسجد بيقيم للتهجد، ده إحنا قاعدين في ذكر واستغفار وركعات خفيفة. النبي صلى الله عليه وسلم كان نهجه يقول دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح بتاع القيام، اللهم أنت رب السماوات 7 ومن فين، وأنت رب الأراضين 7، وبقيت الدعاء أنت الحق وعدك الحق ولقائك حق والجنة حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، وهكذا. ثم يبتدي بركعتين صغيرتين خفيفتين، وبعدين 2 ركعة الطول. ممكن تعملي كده وبعدين تاخدي هدنة مثلا نستغفر، ونعلم الأولاد كده بالسباحة أو على أيديهم استغفروا، يلا يجيبوا مثلا 100 200 500، صلى على رسول السلام 100 200 500، وبعدين 2 ركعة كمان، وهكذا مع اما مع المسجد يا اما في البيت. خلصت التهجد يلا اخد باقي مثلا ساعه على السحور، نعدر السحور، وهم الذكر دايما، ودايما الدعاء ما بين الصلاتين 2 ركعة 2 ركعة، اللهم انك عفو تحب العفو اعف عنا. نحكي قصه، نتكلم معاهم في معنى من المعاني، بس الاولى طبعا القيام. من قام ليله القدر ومن قام رمضان ايمانا، يبقى القيام احنا بنصلي قيام. ركعتين ركعتين، 100 آية كتب لم يكتب من الغافلين، اللي صلى قيام ب100 آية لم يكتب من الغافلين، واللي يصلي قيام ب1000 آية كتب من المقنطرين. حلو جدا جدا. شوف بقى ال 1000 آية هات، ممكن تجيبوها بقى بأجزاء عامة من تحت كده، هتلاقي الدنيا بقت سهلة معاهم وزي الفل. آخر حاجة الدعاء بيكي وبعيالك، ادعي كده وهاتي أولادك الصغار وحطي كف الإيد الصغير كده على كف الإيد وروحي بيهم للقبلة، يا رب أنا جيت لك بأولادي، يا رب كرمهم، يا رب بلغنا ليلة القدر وثواب ليلة القدر وتضاعف ليلة القدر، يا رب إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب، اكرمنا يا رب، اغفر لنا يا رب، يا رب ارحمنا يا رب، اللهم نسألك العتق من النار لي ولا زوجي ولا أولادي والمسلمين عامة يا رب. ادعي اللهم إني يا رب نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، يا رب نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ورضوان، ورب راض عنا غير غضبان، ارض عنا يا كريم، ارض عنا يا رحيم، اللهم نسألك يا رب عملا متقبلا، يا رب اجعل هذه الأيام في ميزان حسناتنا. ادعو ادعي بأولادك وهاتي الدعاء اللي مكتوب مش مهم، هاتيه في الورقة واقرأيه كده، مش عيب، اقرأيه وخلي أولادك يأمنوا. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا وإياكم في الليالي الباقية، يكرمنا وادعوا لنا الناس اللي بتصلي وتقوم تقوم تدعي لنا، وندعي لكل المسلمين بفك الكرب على المسلمين، اللهم أمين. جزاكم الله خيرا، نعيد الحلقة دي تاني في الإعادة تاني يوم الساعة 10، واكتبوا الكلام اللي أنا قلته واعملوه مع أولادكم. أدعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير يا رب، اللهم أمين. ناخد معانا أول اتصال، فاطمة بني سويف. سلام عليكم يا فاطمة. وعليكم السلام، بخير يا دكتور. يا أهلا وسهلا. طيب. وانت طيبه يا فاطمه، اهلا وسهلا بيك. كنت عايزه اقعد رايحه حضرتك في مشكلتي. مشكله اتفضلي. انا متجوزه من سنه ونص، والمفروض الشخص ده متجوزه كده، المفروض ان هو متدين ولسه ما شاء الله عليه. لا انا مش سامعه يا فاطمه، انت بتقولي ايه بالراحه كده؟ متجوزه من سنه ونص وبعدين؟ جوزي المفروض ان هو شخص متدين وعارف ربنا وكده، متدين بس اول ما اتجوزت وكده، فالمهم هو منعني ان انا ازور اهلي خالص. يعني انا مثلا انا متجوزه في الجيزه واهلي في بني سويف، فالمهم يعني كان بيمنعني ان انا ازور ابويا وامي، ولو رحت مثلا بروح يوم وبرجع في نفس اليوم، يعني ما ينفعش طبعا ازور ولا عمي ولا جدي الكبير ولا خالي ولا السبب. اي حد خالص. ايه السبب ان هو منعك؟ هو كده هو شايف ان هم لو عايزيني يجوا لي، ما ينفعش هم انا اروح لهم. طب يا سيدي هم نفسهم متجوزه بقالك كام سنه؟ كام سنه يا فاطمه على الوضع ده؟ سنه ونص. يعني انا كنت قابله بكده غلطان للاسف عشان عايزه اعيش وكده، وبرده قلت طاعت الزوج ده حضرتك بسمع حضرتك بتتكلمي وكده، بس فكره ان الموضوع سماته لدرجه مثلا كل ما يخش لاني مثلا بكلم بابا او ماما في التليفون يتخانق معايا على قد خلاص، يقعد مثلا جنبي وانا قاعده بسمع بكلم بابا او ماما، مع لحد ما وصلت في مشكله ان انا كنت رايحه خطبت بنت عمي وهو كان جاي معايا، فالمهم اول ما دخلنا وكده فبابا بيقول لي تعالي تكلمي على اولاد عمك، فراح هو حديث عليا وقتها في الطلاق وزقي بابا في وسط الطاعه اللي احنا كنا فيها، وحصل طبعا مشاجرات، وبابا عشان يعني هو فعلا راجل عارف ربنا قال لي مش مع جوزي، وانا مشيت معاه. اللي انا عايز اعرفه اولاد عمك ايه دول، الصبيان يعني؟ لا هو يقصد اولاد عمي البنات، بس هو كان مع الاولاد او هو ما رضينيش يخليني اروح اسلم على اولاد عمي سواء البنات ولا الولاد، لان اولاد عمي اصلا متجوزين وانا مش في دماغهم ولا هم في دماغي، بس هم نكروا عليا بسبب الموضوع ده. فالمهم هو زق بابا في وسط الناس وهان بابا ولسه عيلتي كلها، وانا رغم كده كملت معاه ورحت معاه لحد ما هو يعني بدا يتنرفز ان هو مش عايزني مثلا اكلم بابا خالص في التليفون طول ما هو موجود في البيت. طب حتى لو انا فاضيه وهو مثلا بيشتغل او كده، لا ما تكلمهوش طول ما انا موجود في البيت. مع لحد مره من المرات هو بيكلم بابا ومامته، بيتكلم معاهم بيقول لهم بابا بيقول له يعني عايزين المفروض نروح نصالح حماك وكده عشان قبل رمضان المفروض، فاتفاجئت ان هو بيكلم بابا ومامته بيقول لهم لا انا مش هقعد مع الناس دي عشان هم من المستنقع وانا من المستنقع تاني، لان خليت ايه انا خليت معايا انا زي تمام. انا فهمت المشكله، فهمت المشكله وما رضاش يقعد معايا وما حصلت مشكله. سؤالك ليه ايه بالظبط؟ انا سمعت كده فمن دخلت عليه بقول انت بتقول كده ليه، ونهارت وقتها وكلمت بابا قلت بابا تعالى خدني انا مش هقدر اكمل معاك، هو ما عندوش ثقه فيا ولا لهم على دماغي. طب انا عايزه اسالك يا فاطمه، هل هو هل هل هل بقى بيقول لك تعالي نزور اهلي وفي زيارات منتظمه لاهله وانت معاه وبرهم وكذا؟ لا ما ينفعش. طب اسمعيني اسمعيني يا فاطمه اسمعيني، اولا مش من حقه ان هو يمنعك شرعا على فكره، والفكره المنتشره انك لو ما تسمعي كلام ولو قال ولا الكلام ده، ده حتى لو كان قال ان كان ابوها او امها في حاله مرض ومشركين مش مسلمين ملهوش ان هو يمنعها، ده راي الفقهاء. واحنا عملنا اكتر من حلقه على الموضوع ده وحللناه وجبنا الاثباتات الشرعيه للامر ده. ما يمنعهاش الا اذا خاف عليها من الطريق وهي صغيره، خاف عليا من الطرف يودي معاها محرم، يودي معاها اخوها يجي ياخدها ويوديها ويجيبها، بس ولكن لا يمنعها من اهلها، لا يمنعها من اهلها. فموضوع ان هو طب انا منعني من اهلي وجايبني بقى عند اهلها كل اسبوع وود وبتاع وانا قاطعني من اهلي، لا لا لا، ده لا من المروءه ولا من الشامه ولا من المعروف ولا من الدين على فكره، وده مش صح. الا اذا خاف على الاهل، وده راي الفقهاء، ان خاف عليكي من هناك مكان فساد او مكان يفسد عليكي دينك او اخلاقك فله انه يمنعك، اما خلاف كده ملوش، ده الامر. فده رايي في مشكلتك. لا يا ابني والله انا زي ما انا هنا زي ما دول يجوا يزوروني دول برضو يجوا يزوروني، انا زي ما هروح هنا انا مش عليا برهم، باهلك انت عليك برهم، لو انت عايز الوضع يبقى كده اوكي، خلاف كده لا. هي المشكله ان انت وافقتي وتم اقرار امر معين في الموضوع، اقعدي معاه وقولي له مالكش انك تمنعني من اهلي طالما لا بيحلوا لي عليك ولا بيخربوا على البيت ولا فاسدين وناس صالحه وبيت انت واخد بنتهم منه، عارف الناس دي على ايه، مالكش انك تمنعني شرعا من هذا الامر. وانت يعني يبقى حتى ان شاء الله مره كل اسبوعين حتى، او لو هم قريبين منك يبقى مره كل اسبوع، بس اهم حاجه زي ما قلت لك شروط، ما يكونش المكان فيه فساد، كونوش بيخربوا، ما يكونش بعيد المكان مش امن اللي بتروحوا، يعني مثلا تقول لك عشان اروح لاهلي مثلا بعدي على مقابر، لا يبقى في معاكي محرم راجل، يا هو زوجك يا ابوك او اخوك يجي ياخدوك ويودوكي. وادعو الله سبحانه وتعالى يكرمك يا فاطمه، اللهم امين. معنا مين؟ معنا عبد الرحمن من القاهره. السلام عليكم يا عبد الرحمن، احنا معنا وقت قد ايه يا شباب لو حد يكتب لي بس؟ شكرا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا. عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضل. انت عندك كام سنه الاول يا عبد الرحمن؟ عندي 15. ما شاء الله ما شاء الله. وبتسمعني؟ بس من سمعي. لا انا اقصد بتسمع الحلقات بتستفيد منها؟ ماشي يا عبد الرحمن شكرا ليك. هو انا اساسا انا بحفظ قران بحفظ قران الجامع. تمام انا سامعاك سامعاك بس كنت بشرح. فانا بس كنت عايز اسال ان انا كنت في ايام في ما صليتش فيها صلاه التراويح. فانا اعوضها ازاي؟ يا عسل يا عبد الرحمن ربنا يبارك فيك. طب اسمعني اسمعني، ودي نقطه فعلا احنا نسينا نقولها في الحلقه النهارده. بصوا النبي صلى الله عليه وسلم كان نصب، لما نصب الخيمة في شهر من سنة من شهور رمضان، يعني شهر رمضان سنة من السنوات نصب الخيمة، فالسيدة عائشة نصبت، فالزوجات صبحوا تاني يوم بعد الفجر كلهم، فلما راح لقى المسجد كله قباء فلم الأمر دوت واعتكف، لغى ما اعتكفش الفترة دي واعتكف في شوال في العشرين من شوال قضى الاعتكاف، يجوز والسند بذلك أنه يجوز أن أنت اعتكاف لو أنت ما ضدوش تقضيه في وقت تاني، بس طبعا انت دلوقتي ما صليتش عدد ايام في اكثر في الفتره الجايه، اكثر من الركعتين ان شاء الله، مثلا صلي بصور مثلا بس في ورد القراءه بقى عشان تبقى منها ورد قراءه ومنها صلاه، صلي ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين، عوضوا بالفتره الجايه دي على قدر المستطاع يا ابني، عوض الاوقات بتصلوا 8 ركعات تمام، يبقى انا هاخد الثمان ركعات كل يوم مثلا على المدار الجاي اربع ايام 4 في 8 32، هاخد مثلا ايه على الايام اللي جايه يبقى كل يوم 8 زياده 8 زياده 8 زياده، صح ركعتين خفاف ما تشكش على نفسك، يعني مش شرط تاخد ربع في الركعه، خد نص الربع يعني لوح واحد وجه واحد من اوجه القران من اوجه المصحف يعني، وصلي صلي صلي صلي صلي وعوض. ادعو الله سبحانه وتعالى يا عبد الرحمن انت فرحتني باتصالك، يجعلك يا رب شاب نشا في طاعه الله، ويجعلك يا ابني من اهل القران ومن اهل الصلاه، اللهم امين. شكرا ليك يا عبد الرحمن. انا افرح بقى افرح بالمكالمات اللي زي دي. معانا ام عمر من البحر الاحمر. السلام عليكم يا ام عمر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا ام عمر؟ ازيك يا دكتورة أهالة؟ أهلا وسهلا. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. من سنين بنتصل بيكي محتاجينك، وكنا عايزين رقمك الخاص لو نقدر، بس تصدروا رقمي؟ اكيد مش يعني الرقم الخاص مش للنشر، لكن انت ممكن تبعتي على الرقم دوت. احنا ابتدينا نعمل في كل حلقه هيبقى في بتاع حوالي 3 او 4 من الاسبوع، ما عدا حلقه فيهم في الاسبوع، يعني الحلقتين هيبقى فيه ان شاء الله الاسئله اللي جات لنا على الرقم ده. ابعتي نص سؤالك وان شاء الله يطلع على الحلقه ونجاوب. بجد يعني كنا محتاجين حاجات خاصه وكده، وكنت محتاجه اكلمك يعني. طب انت دلوقتي يعني قولي اي حاجه، استهزي الفرصه قولي خطوط عريضه، يعني مش شرط المشكله بحذافيرها يعني. بصراحه يعني ما ينفعش اقول عشان ما طب خلاص ينفعش. خلاص ما ينفعش. طيب تمام، اعملي اللي بقول لك عليه، اكتبي سؤالك على الواتس وان شاء الله نجاوبك عليه باذن الله. جزاك الله خيرا ولاتصالك. معانا غاده من الغربيه، السلام عليكم يا غاده. وعليكم السلام، ازي حضرتك يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا، انا بحبك جدا. حبك الله يا غاده. لو سمحت انا عندي سؤال لحضرتك. اتفضلي. اول سؤال، انا حماتي كانت شتمتني وطردتني من بيتها وفرقتني يعني، وقالت لي انت اطلعي بره يا حراميه وكده. كنتوا في عيشه مشتركه يا غاده؟ كنتوا في عيشه مشتركه؟ لا. ايوه انا وسلفتي. وبعدين قالت لي اطلعي بره يا حراميه وكده، وانا زعلت. وبعدين رجعت تعبت وقال لازم تروحي تصالحيها، فانا رحت وصالحتها وكحت انا اروق لها في بيتها واكلمها. فهي حاليا دلوقتي كل ما اجي انزل لها تفضل مكشره في وشي وبتعاملني وحش، وانا نفسيتي بتتعب. وبتعامل سلفتي كويس مع انها ما بتعملهاش كويس، وانا نفسيتي تعبت، فانا مش عارفه اعمل ايه يعني. انا لو ما كلمتهاش يبقى حرام عليا؟ حاضر، ده سؤالك الاولاني. سؤالك الثاني. سؤالي الثاني بقى، انا اختي تاخد فلوس من ورا والدي. ماشي. والدي ما يعرفش. والفلوس ديت واخده فلوس كتير. بتعمل بيها ايه يعني؟ الفلوس خدت الفلوس ديت وجابت بيها تليفون من ورا اهلي. هي والدتها عارفه. بس وريتها ما يعرفش. تمام. والفلوس دي احنا خدنا تليفون منها وبعناه، فالفلوس دي مش عارفين نحطها لوالدي ازاي. ممكن نصرف منها في البيت ولا حرام علينا؟ طيب حاضر، اسال هجاوبك. اولا يا غاده، موضوع الاولاني موضوع حماتك، ما كانش ينفع ترجعي الا لما هي تنكر او ان هي يعني يحصل نوع من انواع المصارحه ونوع من انواع تطيب الخاطر وجبر الخواطر ليكي على موضوع التهمه ليكي بالسرقه، طالما انت يا بنتي صالحه وما عملتيش حاجه زي كده. شتمها ليكي ان هي تقول خلاص وكانت غلطه وانتهينا. مش بنقول للكبار اتاسفوا بس يا بنت خلاص، ويتم المرضيه ليكي، مش شرط على المال، ولكن على الاقل بينك وما بين زوجك وما بين حتى الناس سلفتك او الناس اللي كانوا موجودين. وما كانش كده، كانت ساعه غضب وخلصنا. لكن ارجع وانت تصالحيها على ايه؟ ما هي اللي شتماكي وهي اللي طرداكي وهي اللي متهماكي بالسرقه. فما انا برضو نفسي، لا اصلها كبيره وعيانه، هي اللي المفروض تستحلك يعني. الناس فاهمة الموضوع بالمشقلب، هي المفروض طالما مريضة وخايفين عليها ولا فراش موت ولا كذا، هي المفروض ويقول لك ايه وبالراحة وبالذوق، لا تغلطي ولا تزعقي ولا الكلام ده ولا تنهاري، خليكي ثابتة وانت بتتكلمي وبالراحة وبالذوق والاحترام. يا الناس تحترمنا واحنا بنعمل الحاجة اللي تخصهم، يا شكرا. لا شو يبقى الاحترام ولا عمال غلط كده. واستعيني بالله على الامر ده، ادعو الله سبحانه وتعالى يجر الخير على نيتك. معنا مين؟ معنا ام محمد من القاهره، السلام عليكم يا ام محمد. عليكم السلام، ازيك يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا، عامله ايه؟ الحمد لله. بقول لك يا دكتوره، انا معايا حماتي وبقدم لها الحلو كله، بس بحس ان مفيش مقابل يعني كده، فانا بزعل. فهل ده حرام عليا ولا ايه؟ طب مقابل زي ايه يعني؟ يعني عايزاها تعمل لك ايه؟ مقابل ايه المقابل؟ يعني مش يعني بحس اللي هي بتفضل التانيين عني. باحساس ولا عمايل بتظهر قدامك بافعال مثلا؟ لا عمايل بتظهر قدامي. قولي لي قولي لي موقف هي فضلت فيه غيرك. يعني بيحصل موقف ما بينه وما بين سلفتي، احنا بنكون مع بعض وهي معايا وكل حاجة وكده، ولاقيها يعني بتفضلها عليا وان هي تكون غلطانة وتطلعنا انا اللي غلطانة قدامها بسبب الولاد الصغيرين، اه فانا بزعل، فهل ده حرام عليا ولا ايه؟ طيب ده سؤالك. في سؤال تاني؟ لا شكرا يا دكتور. شكرا ليك. بص يا محمد، اولا موضوع الحمى والاختلاطات، بس انا عايزاكم الفتره دي بالله عليكم طلعوا نفسكم من القصه دي خالص، لا تسمعوا ولا تقولوا ولا تجاوبوا ولا تعملوا، وتخلصي اللي عليكي واعملي واطلعي لعبادتك وانتهينا، سلام ونهايه، ما تخليش حد يفسد عليك الامر. اولا خليني اقول لك موضوع هي ظلمتك ولا حماتي، انت ده مش صح، وانت جيتي عليا عليه، وعلى كده على بعد كده انا مش هحكمك في الموضوع، شكرا وخلاص. عرفيها ان انت عرفتي انها، ما هي ازاي هتعرف الا لما انت تقولي لها، ممكن تكون مش واخده بالها. بصوا انا مش عايزه اجي على الحموات، لان في حموات والله فاهمين الصح وفاهمين الغلط وبيحاولوا انهم يعدلوا وبيحاولوا انهم يعينوهم على العباده، والله اعرف من الحموات الصالحات اللي تقول لمرات ابنها طف الخبيز وطف الغساله، طب تعالي تعالي معايا المسجد، وتاخدها على المسجد غصب عنها، وتيجي مرات ابنها في المسجد تقول لي والله يا دكتور انا مش عايزه اكمل، انا ورايا في البيت. قلت لها ده هي جايباكي مش هتاكلك الفلوزج، ده هتوديك الفردوس. في حموات صالحات، وفي ناس تانية تقول لك لا انت دكتوره هلا كانت بتيجي على الحموات وقالت وخلت الزوج. لا ما هو لا، انتوا لازم تفهموا ان كل ام ابن اللي هي في مقام حما سواء لجوز بنتها او لمرات ابنها، خلي بالك خلي بالك، انت هتسألي عن اللي هترضيه لنفسك ولبناتك ترضيه لبنات الناس، ده رقم واحد. رقم اتنين، خدمتها ليكي مش فرض، والله العظيم لا شرع ولا اي، هو بس الاعراف اللي ما انزل الله بها من سلطان، خدمتها نتعامل. مره قالت كلمه، مش تقعديش تعلقي على الكلام، ناس كبيره قالت كلمه وبتاع، طب افهمهم ازاي ان ده غلط؟ ده اذاني حماية، والله يا حماتي والله لا الكلام ده اذاني، فمن فضلك انا مش بحب الشتايم دي ومش بحب الحاجه دي، وعبري بكل ادب واحترام. قرروها بتقفي وتسكتي وبتطلعي، بطلوا شتايم وبطلوا حاجات وكلام بالراحه كده، بس ما تسمحيش لحد ان هو لا يهينك ولا يتعدى عليكي ولا على كرم. ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير يا رب، انك عفو وتحب العفو، اعفو عنا، ده دعاء كل الايام الجايه، وما تنسوناش في الدعوات. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين، كل الحاجات